بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذه بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. سائل يقول: نحن جماعة رأينا أن الاجتماع على الذكر بعد الصلاة له تأثير على الناس، يجعلهم يواظبون على الذكر، وإذا لم نفعل ذلك ترك الناس الذكر، فهل يجوز ذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا. العبرة باتباع السنة ليس بما يراه الإنسان، فاجتماع الناس على الذكر بعد الصلاة ليس من السنة، ولو اجتمع الناس عليه، فكونك ترى الناس يجتمعون على بدعة لا تفرح بهذا، وإن كانوا يقولون أنهم يذكرون الله، ولكن تفرح باجتماعهم على السنة. فإذا نحن لو أخذنا هذه الصورة وجعلنا الأمر يعني على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يجتمع الناس على السنة، يعني يبقون في مسجدهم كل يذكر الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يذكرون الله فرادى، ما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقالوا سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله، كان أصحابه يذكرون الله، فهذا هو أكمل الهدي. فإذا اجتمع الناس في مسجد من المساجد بعد صلاة الفجر أو بعد العصر أو بعد المغرب يذكرون الله أذكار الصباح والمساء، فهذه أكمل الأحوال، وهذه التي يفرح بها المسلم، كل إنسان يبقى في مصلاه يذكر الله. الحالة الثانية أن ينصرفوا لأشغالهم ولأعمالهم، والذكر مستحب بعد الصلاة، فبعضهم يذكر الله في الطريق، وبعضهم ينصرف من المسجد ويكمل ذكره في البيت، وبعضهم يقضيه بعد ذلك، فهم على خير. ولكن الصورة الثالثة هما أن يتركوا السنة ويجتمعوا على رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فهؤلاء لا يفرح بهم، وحال الذين انصرفوا خير من حال هؤلاء، لأن أولئك انصرفوا عن سنة، ولو قيل أنهم قصروا في مستحب، وأما هؤلاء وقعوا في بدعة، فهؤلاء لا يفرح بهم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون عاقلا، أن يكون فطنا كما قلنا، أن يكون فقيها. أنت لا تغتر بكثرة من يجتمع في مكان يقول نعبد الله ونذكر الله، ولكن انظر إلى عملهم، هل هو موافق للسنة أم لا. وهذا الأمر حصل في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فوجد أناس اجتمعوا في مسجد وعليهم رجل يقول سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، فقال يا قوم والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. فهؤلاء لا يشك أنهم إلا أنهم يريدون الخير، لكن ماذا قال فيهم ابن مسعود رضي الله عنه؟ وقد تقدم أنه أعظم الناس وأقومهم دلا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعاتبهم. ابن مسعود لا يحب الخير، لا يحب الناس يذكرون الله، لماذا عاتبهم؟ قال والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما. في بعض الروايات قالوا والله ما سبقناهم علما، فتفرقوا. فإذا هذا الأمر لا ينبغي الإنسان أن يفرح به، لأنه بدعة. ولو رأيت اجتماعهم اليوم ورأيتهم يقولون سبحان الله والحمد لله، فإن هذه البدعة ستفرقهم غدا، كما كان الخوارج، كانوا أهل صلاة وعبادة، لكن لما خالفوا السنة أفضى بهم الأمر إلى الدماء وإلى القتال. فإذا نحن نحب إخواننا أن يلتزموا بالسنة، وأن يذكروا الله على السنة، وأن لا يشددوا على الناس أيضا. إذا الإنسان انصرف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشدد على الناس بعد الصلاة، ولم يأمرهم أن يلزموا المسجد، وإنما الذكر هذا مستحب، وكل إنسان بحسب قدرته. نعم، بارك الله فيكم. يقول أيضا: بعد الأذان يقوم الإمام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بقصد تذكير الناس بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا منعته قال أنت تمنع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ هذه بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الأذان، وعلمنا ماذا نقول، وعلم من يسمع الأذان ماذا يقول، فهل علمنا هذا؟ إذا كان علمنا هذا نعمل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير ما علمنا هذا، فلنعلم أنه بدعة. والبدع ما أتت في الأمة وكثرت إلا بهذه الدعوة، أن الإنسان يريد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يريد أن يذكر الله، هذا يريد أن يصلي، هذا يريد أن يصوم. نقول اذكروا الله وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من الصلاة والصوم والقيام والعبادة، لكن ينبغي أن تكون هذه العبادات مقيدة بالكيفية التي كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تنبهوا إلى أمر، ما حد يمنع من الصلاة، ولا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من الذكر، ولا من الصوم، ولا من قراءة القرآن، لكن العلماء يقولون من أراد أن يصلي فليصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يذكر الله فليذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن أراد أن يدعو فليدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا، وإلا لإنسان آخر أن يأتي ببدعة جديدة ويقول بعد الأذان نريد أن نقرأ الفاتحة قراءة جماعية وأنتم تمنعونا من قراءة القرآن، وآخر يقول كل إنسان بعد الأذان يأتي ويتصدق ولو بريال واحد، وهذه صدقة بعد الأذان وبين الأذان والإقامة، ويقول آخر ندعو دعاء جماعي بين الأذان والإقامة والدعاء مستجاب. وكل إنسان الآن يستحسن شيء، وهذه في الظاهر الآن أن أعمال طيبة حسنة، لكن هل دلت السنة عليها؟ إذن الأمة تحتاج إلى معرفة أمرين، ونحن دائما نؤكد على هذا الأمر، أن تعرف الدليل على أصل المشروعية، وأن تعرف الدليل على الكيفية. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما حد يمنع منها، ولكن هنا التلبيس، يقال تمنعوننا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما يستطيع، لا يوجد مسلم يقول إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، ومن قال هذا فهو إما أجاهل وإما راد لدين النبي صلى الله عليه وسلم كافر. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، لكن نحن نقول تؤدى بالكيفية المشروعة، فإذا نحن نحتاج لدليل يدل على أصل مشروعية العبادة. فإذا عرفنا الدليل ينبغي لنا أن ننظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وقال والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله وأعلمكم بالله، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا يخاطب به من؟ يخاطب أصحابه الذين هم خيار الأمة والذين يريدون الخير. وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء. هل يريدون البدع؟ هل يريدون الشر؟ والله ما أرادوا إلا الخير، لكن مع مكانتهم ومنزلتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز للإنسان أن يحدث عملا جديدا ويقول نحن نريد الآن أن نفعل هذا الأمر في هذا الوقت، فإذا والله دل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت مرتفع أو الإمام يدعو إليه بعد الأذان، فنعم ونحن أول من يعمل. وإن لم يدل الدليل فعليك أن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تسمع المؤذن ماذا تقول، وارجع إلى صحيح الإمام بخاري وإلى صحيح مسلم وإلى كتب السنة، واقرأ الأحاديث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن العظيم، عندما تسمع الأذان ماذا تقول، والزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يطلب توضيح المعتقد الصحيح في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأمته ولأهل الكبائر من أمته، وقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في هذه الأمة، وأنه يشفع عند الصراط وعند الميزان، ويشفع في قوم استحقوا دخول النار فيشفعهم الله عز وجل فيهم، ويشفع في أقوام دخلوا النار فيخرجهم الله بشفاعته، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول شفعة الملائكة والمرسلون والصالحون ولم يبق إلا رحمة رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وأولاهم بالشفاعة، فهو يشفع الشفاعة العظمى ويشفع لأهل الكبائر من أمته، فهذا حق لا يجوز لمسلم أن يشكك فيه. لكن الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تعرف بشروطها، وأنه لا يجوز الإنسان الآن أن يقول يا رسول الله أسألك الشفاعة. وأما في حياتي فنعم، كان بعض أصحابه يقول ادعوا لي، كما قال عكاشة ابن محصن رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فهذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فكذلك من طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فهذا من طلب شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد موته فلا يجوز لمسلم أن يقول يا رسول الله اشفع لي، وإنما يجوز له أن يقول اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الشفاعة ثابتة لكنها بشروط، من حقق شروطها، ومن أعظم شروطها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الشفاعة هي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه صادقا بها قلبه. فأعظم الناس وأولاهم بالشفاعة هم أهل التوحيد الذين يموتون على التوحيد وعلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول الركعتان في الروضة هل هما من ذوات الأسباب، وهل إذا صليتهما في أوقات النهي يجوز ذلك؟ لا، ليست من ذوات الأسباب، لأن الروضة جزء من المسجد، وليس من ذوات الأسباب أن تتنفل في المسجد في وقت النهي، وإنما التي من ذوات الأسباب هو أن تدخل المسجد وأنت مأمور بأن لا تجلس حتى تصلي ركعتين. ولهذا اختلف العلماء في صلاة تحية المسجد في وقت النهي، وأما في غير وقت، وأما إذا كان المقام غير صلاة تحية المسجد فإن العلماء لم يقولوا من ذوات الأسباب هو أن يصلي في الروضة في وقت النهي، باتفاق العلماء أنه لا يجوز لإنسان وهو جالس في المسجد أن يأتي للروضة ويصلي في وقت النهي، لأنه منهي عن ذلك. وفضل هذه البقعة لا يبرر الصلاة في وقت النهي، وإنما فيه ترغيب للصلاة فيها وغيرها من العبادات في غير أوقات النهي. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم صلاة الفرض في الطائرة جالسا؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد فالصلاة في الطائرة كالصلاة في الأرض، إذا كان يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد. وليس حكم الصلاة في الطائرة إذا كان متمكنا منها بتأدية أركانها وتأديتها على الوجه الصحيح له حكم الصلاة على الراحلة إذا كان لا يستطيع أن يقوم ويركع ويسجد. ولهذا يذكر العلماء أن النافلة تؤدى في على الراحلة على هيئته التي هو عليها، وأما صلاة الفريضة إذا كان يؤديها على في السيارة أو في الطائرة وهو يركع ويسجد فإن هذه الصلاة صحيحة. وإن كان في الطائرة يعني قد تتجه الطائرة إلى مكان غير الاتجاه الذي كانت فيه فتتغير الجهة والقبلة، لكن ذكر العلماء أنه يستقبل القبلة عند أول صلاة، فإذا اتجهت الطائرة فإنه لا يضره بعد ذلك. فهذا إذا صلى في الطائرة فصلاته صحيحة، وإن كان الأولى إن أمكن أن يجمع بين الصلاتين في جمع تقديم وجمع تأخير وأن يصلي في الأرض مستقبلا القبلة فهذا لا شك أنه أولى، لكن إذا كان الوقت يفوت فإنه لا يؤخر الصلاة في الطائرة لفوات الوقت، وإنما يصلي. والآن بالإمكان أن يصلي في الطائرة وهو قائم يستطيع أن يركع ويسجد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز استعمال لحاف مصنوع من الحرير للدفء في السرير؟ لا ينبغي للرجال استخدام يعني الحرير في لباسهم، والعلماء اختلفوا في مسألة آنية الذهب والفضة وكذلك الفرش، فهي في حكم ما يستخدمه الرجال، فينبغي للرجال تجنب هذه الأمور، لأنه كما يمنع من اللباس الحرير فكذلك ينبغي له أن يتجنب الفرش والألحف التي تكون من الحرير. وأما إذا كانت ليست خالصة فإنما المحرم إنما هو الحرير الخالص كما ذكر العلماء. بارك الله فيكم. سؤال أخير يقول هذا السائل: كيف يجمع بين حديث لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وحديث المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم؟ أولا ما أدري عن صحة الحديث الآخر، فإذا صح الحديث فإنه لا يتعارض في أن وصف المؤمن بأنه غر، ليس المقصود أن هذا الوصف أنه يدل على سذاجة وعلى عدم فطنة، ولكن يدل على أن المؤمن يحسن الظن فلا شك. ولعل إذا صح الحديث يناسب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، ودل على أن المؤمن لسلامة صدره قد يلدغ من جحر وقد يخدع مرة، وهذا دليل على سلامة صدره. وأما كونه يتكرر هذا فإن الحديث الآخر لا يدل أيضا على أن هذا طبع للمؤمن، ولكن المؤمن لسلامة صدره فإنه ينظر للناس كما يقولون بعين طبعه، يرى أن الناس لا يكذبون، يرى أن الناس لا يخادعون، ثم إذا شك وقال فلان أقسم بالله لا يبقى عنده شك أن الإنسان يقسم بالله وهو كاذب، فهذا حال المؤمن. لكن إذا جاءه من يقسم بالله وهو كاذب فإنه لا يخدع به مرة ثانية بعد أن جرب عليه الكذب. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.